أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مربطا وصربي في جيبي المحضرات نجع لنا سورة القلم بالليلة أرد روح الرياء والقلم وما يفطرون أي سورة كما عامنتها سورة وسورة مكية انت رسول صلو مكة المكرمة الأولى أو سأجور المدينة المنورة ورده سورة جيدة يسميتها ورد آياتها يبالله يكون فالآياتون كده سورة دوها دسي وسورة مكية فهي امتنان يقصد جار أهانسين إيسا حقيقة إيمانك وهي تكهرسي فدع سيء وهوي وأساس عقيدة يتوروه الرئي وحوي فسالة بيغيتها بسي وحيثهم يبينها ويقاربوا فسالة كل الليلة وحصد النواء الحقوي فلبدوا وحوي بسيطها بسي قد ألئي نعميي وعافية النقضي ونعمدي ألئي نعميي كما هب ألوهي كذل إيان عارف الآن كدري يو عليك سوقبتي ورداً كفار قريش هو الله ديين سنعاد وحي أهايين سدحين وولالات أبوه بابير لها مرقاسة أبوه من ونسنها دورت بيرت إلى هنوية يتعب كثيريو أي مساكين تنقيب كثير جري إستدنا قيبه لها رجري مرقاسة إبنيس سيكيين قل إلى أبوه من شريتها إنه سواب لنها قلت هدين قيب نوح بارتك صوبحة حبي إن جاري مايو، وأن بال جاري مساكينك، إن دارت أنا وحبا الله جسمين، كل كائن مركب مهدي إلى دارت أقول نعمين وواعك سجان، محارث الآن كان وواعك كل فدي، كل كاس دارت لما كل جذب، من كاس هو جيي، فصاروا دي وقولهم قراصة، وإيه جن واحد ويا قولهم قراصة، مفهوم بارب أودري، نبت جليال لسيي، إن شاء الله أودري. إنه يقوم أيام إخاعان أي نعمد أقول سلام بيحي إنت أي نعمد الدفرين أي بني بالدوال كدران ومركا إنت أدول أيام بدر يبو الرسول في المسلمين تأني جبل قويان دون أي وكبر كسو بحي قل كاسا سمي أوكال إيجي لدى عن جريي أو إيجي للايي أو اللقى فاسو اللي حجرين قل كاس قصدا إيسان أي الله يسوه قبتي أصنوى عقل علي ليسو عقل علينا أيو حرينك سدحا ليسو ربك ليسو وحول يا مر يا سجد الله كل مدونه يا واحد رب أقدر بيعافيالك وحباب يا فلحما أما واحد بك ووناكسل يا الله بارهيالك يا خمي الرعا وقدر بيوناك يا إيبا على كاربي هذا حلاب بسومهم وواوي يا سورة دكا هدسل ومثلا قصدنا الوحيد جدا نعمد إله الله كفريه نتيجة حمد إله فهذا الوحي سورة دورك إذا كب من لودي بارشاي كب بارشاي إله المخلوقات في سقيل كاملة وصيب بحل كان قلمك هل كانوا حلقة قرنائية إنك علمك وقيمي جارهان إليه دارينا الذي علمك وحبا اللقوق قراء قلمك وكتاتي وقيمي علمك في ميلة دينيين في أمان لأمانين وحمرك ربك بارتي سبحانه وحي رسولك أي مشركين في كل جينيين البنبانك وإله أيام ودوالان تاي وحبا اللقان فيه فورك وحي سيجا يين لأفيا إذا حتى نقيم دي في لموجيه وإن لك الأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وحي مركا سورتك هذا شيء موقف المجرمين تيسيطا جان دعوة الرسول مركا الرسول في دعوة الدين توبان بجي سيجا يوحب لهم يسيجا أي دعوة لنغا النقضة سيجا الرسول في رسوله الجيسين سيجا حق وجود العواية يساء أي كل قابدين يخي عقابة يكد لبصدين يا عذاب كلوا بالمرينا يا ربي كيف سبحانه فبدأ ما مهدا حول أنك سيبا سنين ليس ما سلي ولد أنك نعمة الله نعمة يدارك ونفسن الله سيئي ككفر يا نعمة إله مساكين فينا حزبي يا قوة قريسة وحيمك صورة مقارنة وسميسي تتك مجرمين في حق الجيدة يبتك متقين في الله رمية فلا الله أركاب أدينك في المانتا يقول هذا هاي يا آخرة وحا الله تلقى لي على طريق القرآن ترهيد أول قلت وحا ويا ترهيد حق اللي وجه عليكينا يا ترهيد فهون يا عذابك اللي لاعب في قلينا يا اللبد وقلب اللي عليك يا سيد قلت وحا يسورة دوا بروسي هي في أمر هي في دؤين كذا يا مالك وحيا لها للكل مدونة أي وحكسة يوم يكف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وحي سورة دور كذا كذا بدا بيتي أمر عد والرسول كالله أمر عليه الصلاة والسلام بالغادة شئين وكد الغادة فهد باتا أي عاصيالك الرسول كفهية أصبر لحكم ربك فهد رسول كالله عن أنتي نبي يونس ودو غادة وواي من وكد أيضا ولا تكون كصاحب الحر مركا سورة ده سيد الرسول صلاة والسلام وحي نوسى ليك أنتم فيسا يقيني بيسا موجين فيسا أي رب الله ضيبي حتنا القرآن كقيم ليس كذب الجبيسي وإن كاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فقاس القرآن كان أي قد بيسيس أمان فيه بديك رسولك نكب اللوضي قلك الرسالة والرسول رسولك يا رسالة يا وحيك يا سورة أولا فدبارة يجب بالله تواصل بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكب الله بيا بسم الله ألم أجعي ملع قيمي جبدا أستفديس أليه الرحمن نحريف جيرو أدوم ديس ودقارسا نحريفة الرحيم من مدقارهان المحريف نون حروف تين صامر مقطعة هاي قاس إيو صاد إيو أيو لميد يهي سليل وحوء يهي على إعجاج القرآن قرآن كمعجزين يهي والمخلوق ظل هذا كل ما أي القرآن أورين كريم أو يسمين كريم وحكله دليل يهي قرآن كمكون إن حروف عرب يهي المعروف كهي وككوب من هو دليل تنبيه يا براروجين قرآن كروبوت يا بركانو دجاجار اللو دجيسو بدون جار الله يسانا وكتوفيني كل خاص رب ذاتي سبحانه والقلم بان كدار رب يري قلم كتن ayaa mufassirintu la barayay leedahay qaar waxay leeyihiin oo waxa lagu dhigo dhan oo asu waajintiyo halka inta wax lagu dhigo qalama ayaa eego ku dhaartay iyo ma yasturu inta wax dhigta malaa'ik iyo jinni iyo insi waxa ay dhigayaan oo dhan waxa wax lagu dhigo qalama in kastaaba waxa ku dhigto iyo waxa wax dhigay makhluuqa oo dhan ba eego ku dhaartay waa qayb makhluuqaasiisa kamid sana waxay leeyihiin qalamka wax lagu dhigo يا ملائكة واحد يتوه لكن سبا مقطعوه وعاف والقلم بان كل أرسل قلم كوح قروه وما بان كل أرسل يسطرون أي أدوموه لغايان بان كل أرسل معناها قلم كوح اللغود لغو إن أنت واحد يتوه لن بان كل أرسل إما أنت رسولك شرفت يا محمد ومأته بنعمة ربك صدق أن نعمدي سببت يا دار بمجنون مدوالا كوهين وحي مركا لغا دارنا يمحوها رسول كان المشركين مجنون كتومين أي ميلة بدن كتاقينو يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بين سورة الحجر كتو مرمي كل كان مجنون لماذا يكونوا شيئا ما هذا الله كذبتا إما أدوالي كل كان بنعمة ربك على نكوى الله بنعمة ربك وامحي يغضى والده وحائك وذن وحك لماها نبوذة هي الرسالة هي وحي عصبة كل كان وحيا أركي جري أي رسول كان أركان بي والي وانيين قلت إياها خلدني وحن إن أدوالنت أيكون ملايين وهذا النعمة وقيمي هذا إياها دارتهاي نخلق لنا أدوال دارتهاي ومدنا أيهم وذهري إن حب النبي كابيغي إنه كدورتي إنه رسول كابيغي إنه وحي كبود جيو قلت النعمة ربك أخيي كله والي ما أدهدون قلت إنت إبا دارتهي وحي رسولك أيكو شاقيين كأن فيه والقلم بانكو دارتهي قلمك وحلقو قرب إيا وما يسطرون وحا أمد وحقرتا أي صدرهين أياني قرأ إياه قلنك وحقرية وحلق قرآن كل أرسل إما أنت ما أتهد بنعمة ربك سبق النعمة أكوبة واقعية سببت بالنبوة والرسالة والخلة والاصطفاء أكوب النعمة إبادا بمجنون كؤهين مدواره لك الأجر غير ممنوع ما حد والله تاو إن لك وحاب بالله دهي لأجرا أبا البدبا بالله دهي غير ممنون مدلق ويغيثيه ووقت يا رسولك الله دري عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أنت جنود أوجد قف لا إله إلا الله محمد رسول الله له أنت أجري جسابة عنايا ودينت أنت الله يسو والله نورا إيا مانتا مانتا يدينت كأكبع بلانتاك دقير وقولن بايتك الرميي واللسيب بلانايي مانتا سيبتك الرميسا كريا حساب ملك يدو يمددنا دار تايو كون يدور بقوله سنة لك الجوغو فالك أنت عسي وهداية يدينت قارسيي يرود عين إيسا هدير يكون صلينا إيسا أيها أبالبو حق وبكادة سعونا إياه أعجاك وإن لك وحاض الله بحي لأجرن أبالبو بعد الله بحي أبالبو كاسو غير ممنون مثل لقوية غير كيسة أبالبو أن لقويني أوليكي جوكسني بعض الله بحي ومرك أدنولي دعوة أمد قارسيني إيسي الدين تشيغي إيسي بدك أطوحنون إيسي وفي رسولك عليه الصلاة والسلام سيد علي كويني لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هدي له واحد لقد جعليها او قد ديرا او لغسيه فعكا يا خير بدا هدي له قف كلية الى صوتا كهنونية فلقا قفك الدويد وقال له كهنونية يا اجري يتكو بك رأي فلقا تحمل الرسالة خسالة بي اتحمل شيء يدعو بي يبكي النقوق يتدقى قادتي يدرك الدين تهدي كهنوني أجل أن تؤمن بعض لهذه وإن لك وعب لهذه لأجل أن أبا البد غير ممنون مثلك ويغيرك يا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك هذه الرسولك لعلى خوال انتهي لعلى خلق تبعك وكذبابة كسود انتهي عظيم ويو تبعتنا وكالآن لأرق والله ما قل ومعد لسيين لأرق بابا بلهذه حقا والكوسة مرتبه رسول الكوزير عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأطمم مكارم الأخلاق طبعا دو ناكسن الرسول شنقوه الرئيسي اللي قدري إن أنت ما يشتره ووحي طبعا دو ناكسن أكدنا أن يرجليه يابا الليلة صدريبوني أنا سبني مالك فحديث ورناية مسلم يبخاري بحديث كاوريا وحي لطبان سنو أيهو أبيق أيه طبان كاسنين هو أبيق أيه وح أنسلو أيه محاط أسمي شيء ورقي إما أوران وحنا سمعيننا محاط أسمعين وإذي ولقي إما أوران دعان دعان دي زكاة قبو وكان حريص بضن ولقي مطابا وحكا أدوان بيد الكيسانة ولقي إما صورين بوي حديث كان مسلم يا بخاري ووريي أمنا عائشانا فقال سنة إلا النوري قل كاسا دبعا بي رسولك نوشاق لأيري وحيث لكان خلقه القرى حدا دبعا دي سيدون إيسان دبعا دي سو القرآن كيحي ووحاو يتأدى بآداب القرى قرآنك أدبت أوفري أنظم المرين جري قولك أوحى قرآنك أوشيق أيو أيو اسمه الجلين جري قولك أوحى قرآنك أوشيق أيو انكر قاسة دبع عديثة هل كان نصيبه بيبكو تمت وإنك أدب ألا على خلوق تبع أذكر كيباتو سلامتهاي تبع داسو عظيم وين البدن ومغل مدل أرقو قولك أصدير كوهي رهدانوي وادوارم تهايو سيدا مركا رسولك أوحى يكو سيئين لوغات فيه وليبتنار لغو أنسيي إذا قيمي دي سيئة شرف دي سالة شيئي بل تهديك يا وحيك كدعي أرق مشركين في رسولك والك سيئة قال تعالى خذوهي فستبصر أيها الرسول الكريم وأرك دونتا ويبصره ينوى يرك دونا بأيكم أليجا إياجا كينا المفتور وعلنا يجيني قبا وعقلي تكفى إلي تواي الرسول أوصو دري بيني الدين في الأوصو دجي أهو قان سميواي ربي أبو ري عاسي وعسى خلدنا أولا ونفي إبليس انت المسكحة وابنها هو كابيا أغلي كقابين قولك إذن كافلا أولا إساقوا موالوه لكن هذين هدى أغي جوالنتين إذن كابيبو سيوغان دونوه فستبصر هذيك رسولك وافد أركي دونتا ويبصرون إيانا وي أركي دونا بأي هذيك إياقا كينا المفتون مدوارنا إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيله نسيك لساريو انت بي قال تعالى حبيوه يري إن ربك أديك ربك هو ربك أبا أعلم أوقع البدن لمن روح ظل باديوذي عن سبيله إله ودني سبدك كباديوذي وإيجا ألو أوليهي كاتان أولا وحو وددو يحق أركواي باطلك يوددو ديرت مرايا وحاسا أولا ألنا وأوليهي وهو إله أعلم أوليه بالمهتدين تذكهنو سنة وسنة إلى هو وقحي تاسا مركا لوسيك لساري إن ربك أذيك ربك هو ربك أعلم أب بمن روح ظل بادي يوضي عن سبيله إلى دينتي سوى بذا ذكب بادي يوضي وهو أعلم بالموت دين كوه نوسن وضد بهيانا إبوا كلوبي هاي قول لبدا إلى كمان قرصونا قال وهاي مدنيهين وضد أي مرينبو هو أبا المرينة يو فلا تطع المكذبين أشلوني كتو جيبيين وأنت رسولك أني ما دين بيناذين عليه صلاة وسلام وهن ندع الله أنقونا لكن لقنا لا عابدين أدينا أن صلاتك عابد نوت وبل وحانا إنيريو وحا الله يسين تاين اسكدرنا أنت لا أرق نو نلا عابد إلهي يالك النجا أنقونا أن كل عابد قل كاسا النهي غاني مد قال تعالى فبوحي فلا تضع رسولك شرفت له هتليالي المكذبين كو حق بيني سلو دو دهيالي ودو كو حق بيني وحي جعليهن لو تبهنوا إن ضد بعضك وفيدهنون إينا يكون دبعان بيج عليهم حتى كي يرموا كقفك صاحب الحق مدهنا إنو سماريو تنازل أو سماريو حق كسر الدقو وحريد بغاطة مبنانا سببت واحد إساق يماشي إلا يسوقي مبدالين طاي ما دام إساق أو صاحب الحق هاي ورنتو هايو أما هلك لجوغا أما رنتا إلا يسوقي ما دوكي هنتا كائمو حدات كتي ما در رنتا قولك أدقو مبادب قوي قولك ساشي قالا بيج عليهم هايلي سماو كرمارك وإمان إما ذي مؤمنين تعلق عناية ولا ليه هاي إنك حق يكون صغر ودينتي هايسا إن أسود بعدان عمال لحالي سويمة لما هو يجعليه هاي إنك خسارة إنك صغر هاي إيه هاي يالينا أما حق هالي سويمة دو أما هلك الأجولو فلا تضيح تليالي المكذبين هو حق بيني هتليالي والرأس على الكفر والضرار فلا بوضى هايالي ودو وحي يجعليه نيكو دلالة أيان لو تدينو إن أرسل عدو أدب عدو وفيدهنو إينا أي كودب عاد وقلك حق هذه إنت أتكتنا جزو أطباب الكبغي بقالته تأسيج عليهين هيانو قلك المكذبين في قولهان سألو رسي كريبة دار أهان من درها ووليد بن المغيرة اللي أرنجري وتلمانا قار الله ياري إساقا أقود درها فيما مالك ربنا في قار أقود درها بيو هاد لوغا حد الله قال تعالى فدوه إلى ولا تضع رسولك شرفت له هتليالي كل حلاص مدبار بدن كله وإن تمجعي ألا لا سهلنا ذي كن يبين بكو دارنا وحوين يوحير بكو دارنا ومقع ألا أوسم وحب اللهين وإن دارتك لجوجين هاو حكيالي حلاف وأدليش الكوباد اللي دليله مقعي ألو سهل ذي كل كاس وحو بيتك دارنا وحن نعاسة لي حيالي وتلمان فرحنا لقوت المامي مثل بعض وتأكدرا وحوي مهين حقرا وحبابا قد انتو ملعونة وإبليس ينفي الله عرارين وحقرا ودولي أتلقي هيرو وتلمان في سين لبعض تيسا دعادوا على يدهم مازين ومرحن يعيدين بدا وأمد انت يلاوع عيايو كلبها تدفو عنايا تلمان في سافرة مشائن من صعب بلوي بنامين وحسو دربرك حرف حمديسة قد هدني ما أمذهب إيه وداه قل كعبتك إنه ورحمه وكالقاده قفك أنه قفك القبسيه كأنك قبسيه يريد إسكهوريه وحي وحا حرفه إيساتهي كالذي هجيله من ناعن ثابت بدن تلمان تيسي سنادوه للخير بقول ثابت بدن يحي حديه وناك لرسه وقاده وقبه صاره ما أقول وحي وناك إنه أفي أدم مدنك ويشوه كلاب تلمان تيسي اللي حدو وحاوه معتد وكس حدودها قدباية وإن حلاشة ديقي وها حلاشة إنو كوه كادوي ديغلو لفين مايه واكب قدباية إلا أول إحلى اللي حاد بحاران لقلو يوكسن مايه كل كوحا سي دريق دويسكا إن حلاشة أنفعين إي حاران تأو قدباية تلذي هيليو تلمان تتضلدو عوية أصير من دنبي قل كبدنو عطول من تيسي ديغاد خلفسنو أبوها قلبي إيسو وحقلا يآن لأرقوي بعد ذلك سيدة تلمانوت كذبو جنين قرعي هايو إذا كما دلت سيدة يتبنسى نقولكو مرا يكذب أيان منك هذا المغيرة اللي هي أباك بقان آية بعد سيدة يتبنسى الاحترافي ويري وإيوي قولك سيدة تلمان كذبو جنين قرعي هايو جنين كوا كل مها أوحا كاتر تنين ذهرك إلي قدو قولك أوح شاك هذا أولا شاكتي واندب ذهرك أقبلا واندعال حلال أهين هذا هو عميد أقودرا وعيكو توسين إيسا معان فولهم بقفها دوكا أبورمو لها جاكي كلك وحسناك تلبي هيولي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحنا يا وحر ربي ساو عيونك أهين لمارك إبليس بأ الله كدق فرعون بأ الله كدقو سيد الوليد من المغيرة اللو عايي وحر ربي قول عايي وليد لمارك بوجي مركب لليلوه وهاد جد قبل الشيقي عدنا هفت الله الشيقي وهيابله حلاه إيا مهين إيا همات إيا مشاء إيا نمام نميم فعيل إيا مناع انت إلى المبالغو ودنبيارك اللغو شاقه يهارك وقدن بيوك قاسسنا سي مبالغة الله شاقه سردين هو اللقاء بديين وحا مركا المفسرون تولينا خبرتين اوتاقه ويري محمد سيالت المعنود بلغو شاقه سيديد وانسوقه كويدين ماي خبرتين بوكولا يهي لكن تاسا قال الوهي عصب وامدن قرعني ماذا أليكم انباؤه إن هذا قال لي وشيك أيه داري إنك قال لي شيك وفدل أيابوي أبرت رنت وطابطي وحي تري أباها الرقبة ما هن عنين بوها من لذن وآها ومقعي في جلعي وحبان أوسان هاي يعني الله إدحى لك يا أبو الله إما ذو بيو فالكا كوري إدحوا له لقالين جري كاسا عند ذو هورصدي كاسا جي بيتري فأنت من ذلك الرعي قل سار باكو بلاي تري عد وجوبي والكوحي إلى شيء أيه دم ثم عودا بشيء نقطي مركز أهرب الرسول كيسا ملكا قولوا داروا يروا عن نوع عاصة تلاك اليد ولا تضع رسول يري كل حلاف دار شبا كل جيل مهين حق رنام بدا هماز حم بدا مشتائد وصعب إن نيم الإسك دردرك مناع سيبد بدا للخير وناقة مؤتد قدها يحدودها أصيل من دم بقلب بدا وطل قلب سن بعد ذلك سيدات بهذا اللي يروا كذبنا جنين قرع وعلا كل المحاكم الكاية وحا أقايا إلا بنا أقايا مركز ربي سبحانه أن كان إنه وهذا الدرابة ذا مال حرمد صاحبه إيه وبنين ويلا أي إذا تطلع كورد الله أغريه عليه دوشيس آياتنا آيات القرآن كدوشيس مركز الله أغريه أي قال ورؤلين جري أساطير الأولين أشيكوين كي بنبنت آية دكتور لقد حالي كتري كتاو قرآن ماها نينو كي يميزنا مالي أي أورنجي إلا نانتا أولاد بو أورنجي وإني أن كان ديبدا بكو تعلق إيسا هو الرأي كاي يقلباد ولا تضيها الضائم أن كان إنو هذي دا ما من حولي مال صاحب النفك لما حيو وساسو حق رنيها لكن أرد باك جوكت فدوية تمومي الأولاي وهاري على تيبال وتغي جرسي جيبك حولي سنع إيدي كبضنايين وصورة المدثرنا تلمان انسان كسي بضن بالله وتجي دونا يسوى الرب ودارانا ايو والرسول تأكل اياي ذرني كاية اسود دعانيك الرب ايو ومن خلقت وحيدا كان كرهي ابوري وجعلت له حدودا انحو رب الله ران ايالي وابنين شهودا ومن الفقارجيه ايالي ثم يضناه انا زيدا انا اصيب بضيان الدور منيبا حتى لا انت انتان سيئي اصيب مغلل ايهي انا اصيب بضيان الدور ايه كان لحضر ملك بحو كل قويس ليسي كان ذا مالي وبنيه إنه ويلل إيا حوالها يكليا جلسة إن داسو عيباس أقرب تالي أن كان إنه هذا الدرادة جام من حوله صاحبة إيا وبنين ويلل أي إذا تطلع هدين الأغريو عليه إساق دوسيسة آياتنا هدين لقوة أي قال وفؤلن جري أساطير الأولين لسني الرئي بينه أي شيء جريه خبباري سنسمه وعلامين دون أولي وصمد بأودمان وكلمان صمناد وقيامة اللواء قنصان دونوي سنسمه واصنص دونا على الخردوم سنبع على الخوف تقال في بدر ليس فنسا قويسي قل قاسا الله الكلمين في جسوى اللي قرن لايه يسوى فرورانو انت يساب سنك يبجن تقول إسلا قويسي وسيدي قيلي فروران سيحن او فروروي سنسمه على الخردوم قل قاسا ربي يتلمس اقودا بيسا ومركو دمين ايه هيا سيبتا بدركو قادي سنسمه على من دونا على الخرطوم يسألوا صنك بالله وعرسول كير عليه الصلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه وفقصده كل ديوة اللغوصة بحين دونا قولك عيسوا الدليسة وربي ورتي قيامه من دونا سنسيمه على الخرطوم فنافه قدر وقفور كي سكمه قطول أقول ما تي موقف في مشركين تي دعوة لإسكة ساقه يدي قدي رسولك اللغة ديقايه شرقوا القودي يمداهنة دي أي دمعيه لي يلكوا وحب الدعوة هذا ولوت إنا بلونه كسدي باب اللافتي قصد انسان هراء إذن كنت المامة يسابه النزول كأنه كل شاقناي أي يابله هراء يقول لحدي قل كاب قردان قصد هاي كنت مت يقردان مشركين تا ayaa isku wadaa labada qolaba allah u nixmeeyey ee ka kufriyeen kibirna waa u dareen labadabana waa la burus celiyey kuwan beer baa la siiyey barwaaqo inay ilaahay beerta iyo barwaaqo shukriyaan masaakiintan dhaqaaleeyaan bay diideen beertii baa laga guray qureyshi allah u nixmeeyey magaaladoodii intii amniga cunto la siiyey rasuulkii iyaga dhexdooda laga diray oo waxyigii lagu dejiyey intaa intay beeniyeen bay kibriya duulaan ku dareen kolkay beder yimaadeen baa la xaaqay oo toddobaatan ixi dhaqaaqday laga diray toddobaatanna laga kafaray qaala tacaala faduuxuu inaa anageeda balownaahum waa jirrabnay qureyshu waa jirrabnay kanaa balownaa saanu u jirrabnay asxaaba aljanna beerta qoladii dhahay qolada yaman wey beertu sancay ku taallay qur-aanka idaqsamuu goortay dhaarteen kuwan beerta lahaan jiray maxay ku dhaarteen layasrimunnaha inay beerta goosan doonaano baran doonaan musbixiina goor hiraabkii ah oo walaa yastatnuun ayaan sad alla ku darin dhaartaasoo insha allahu ma ayan dhihin allama ay goortay sidaa ku dhaaranaayeen tixgelis eebba kuma ayan darino rabisadkii ma ayan reebin oo waxaa maamuura ofkaa arrin mustaqbala oo soo socota inuu yeelo markuu damacsan yahay inuu mashiicada alla tixgeliyo walaa taquulanna lishay-in ina dalika gadan ilaa an yashaa allah waynu suuratu lkahfi kusoo marnay kolka inay beertii hiraab goostaan oo masaakiinta iyagaba aan meesha laysugu iman ayay ku dhaarteen iyagoon insha allah iyo subxaanallah iyo biidnillaahi midna dhihin inaa anagu rabbi yidhi subxaana balownaahum bay kamaa balownaa saanu u jirrabnay oo kale asxaaba aljanna beerta kuwii degnaa idaqsamu asxaaba aljanna beerta kuwii lahaawa idaqsamu kolkay beyrayu dhaaratay saddex inoo walaalo awey maxay ku dhaarteen layasrimunnaha inay beerta badalkeediiyo timirteediiyo guranaayaan musbixiina iyagoo hiraab jooga oo walaa yastasnuun ayan mashiicadii alle tixgelin wey oo insha allahu ayan waxaa dhacay fadaafo waxaa ku wareegay calayha beertii dusheeda faraifun naar wareegaysa min rabbika rabbigaa xaggii bay naar wareegtay wa hum iyagoo naa'imuuna aqalladii hurda ayaa rabbi beerta samada cadaab uga keenay oo fa asbaxad beertii waxay noqotay ka sariimi gubad bay noqotay beerti iyagana gurigii bay joogaan lama socdaa fadaafa waxaa wareegay calayha beerta dusheeda daa'ifun cadaab wareegaya min rabbika adiga rabbiga xaggiisa cadaab ka wareegaya wa hum iyaga oo naa'imuuna hurda guryahooda ayaa cawanimo beertii la gubay iyaguna beri inay gurtaan bay rabaano intay caawo hadeen barkii ku kacaan intaan waaga beriyinba ay beerta hawlaheeda dhammaystaano iyaga iyo masaakiin ba ayan ismudan sababtu waxaa weeye odaga aabbahooda masaakiinta markuu beerta inuu gurto rabu wargelin jiray masaakiinta iman jirtay kolkaasuu wax ka siin jiray kolka masaakiintii way ka caad yeelatay way imanaysaa kolka haddaanu cawo guranno maxay imanaysa maalinnimay imanayaan kolka hayna waayeen wa hum naa'imuuna iyagoo hurdaa dabadeed beerta laga gubay asbaxad waxay beerta noqotay ka sariimi guba iyagoon la socdin beerta inay gubatayo guuraayo arag qaala tacaala haddii wuxuu yidhi fatanaadow waa isu yeereen saddexdii walaalaha ahay musbixiin iyagoo hiraab jooga hiraab hore iyagoo jooga ayay isu yeereen oo maxay is yidhaahdeen aniqduu warkallaha calaa carfikum beertiinni ukallaha in kuntum haddii aad tihiin saarimiina kuwa beerta guranaayo fandalaquu baxo aqalladii bay ka baxeen wa hum iyagoo yatakhaafatuun isku qarsanaayo hoosu hadlaaya maxay is leeyihiin allaa yadkhulanna yuusan gelin haa beerta alyowma maanta calaykum dushiinna miskiinun ba yuusan idinku soo gelin iyagoo isku qarsanaaya isqanduufanaayo tilaabta hoosta ka cadaaya ee aqallada laga baxay ilaa wuxuu yidhi waqadow waa ay ka lahay nimankaa guure calaa xarjin qasad adag oo inaan masaakiintu wax meeshaa ka dhadhamin ayay iyagoo niyadaa qaba ku kaleen qaadiriina iyagoo awood isbidaayo inay beeru dhaqan tahay moodaay beertuna waa guban tahay kolka sidan loo hadlaayo oo laysqandhuufanaayo beeri ma dhaqna beeri ma dhaqna kolka qaadiriin iyagoo awood isbidaaya oo inay wax gacanta ugu jiraan ismoodaaya ayay saa u kalaheen fatanaadow kalaheen musbixiin iyagoo waa berisanaaya waxay ku kalaheen aniqduu kallaha oo jarmaada erar hore baxa wey calaa carsigii u kallaha in kuntum haddii aad tihiin saarimiina kuwa ka wada falamaa goorkii raawha ay arkeen beertii waxay markii hore yidhaahdeen innaa innaga la laaluuna kuwa baadiyooday baynu nahay oo beertii waynu ka lunnay ma hayna jidkeedii iyo dalkee beertay midna ma hayna mid goorta loo fikirayna waa la ogaaday meeshu inay beertii tahay laakiin gubatay kolkii dambe waa ka runta bal naxnu maxruumiin وحيرا جنبال إلينا باضي وميدا نحن إننا محرمون كوا دوتا لغا قويانا أقول عليهم قال لنا دون قويان أهلا قادا يمالو سيسقي جيبانا لغوهو جيايو عرف ما هي سنوي بل نحن إننا محرمون ولهو جيانا هاي كل كمار كي يخورة إبقان كان لقارا يي من إذا سدح لغا كميدا أياتين إلا أنه توبة كان وضعي وانك سنيد آباء نكسو قارنينا يان لقوين مساكين تنحق إذا الله مريو والكداي منكاس يا فكرة دا قلق وهرد الليلي أغلبي يا الله جهلي منكاس حق أوليه باللغات يطنبع خصوصة انت بلنواكا قلق أكي انت أفرها اللي قرية إساقين أحدو كوبو بيسي كل إساقين أحد الله أولا أدال أدارك آل وحوهي أوسطهم في أغفعنا ذايري ألم أقول موانا إذين أرن لكم إذنك لا تسبحون ورواد عبودين سبحان الله بيرنا أو بحري ومساكين تحكول إذا هل لقى سين جري يعني مسكين إما لو الله لقى سيني وروح عابي عقابك نجري وانا عبودين سبحان الله سوطان إذن لها ما هو قال أوسطهم كان أغفعنا إياك ألم أقول موانا أرن لكم إذنك لولا تسبحون وريا الله سبحان ليس واجب سنت هوانا إذن أرمو كل كاسا ليس قرتو سبحان الأولى واقي قالوا دبدو جد بدو حير هذين سبحان ربنا سببنا عيبلا إله بان قفين وان عيبت اللهين إنه سعيبوني إنا أنك كنا وحانا هاني كل كان قوان كان غالي من أخوة قردنهم مركا إلا قفي وما لغا دعي ليس قري وحالا يريم قفوا إله لكن إنك واقفنا ميل بينك دعني قالوا وحير هذين سبحان ربنا خبجين باعب لآن له إلا إنك كنا وحنا هاني ظالمين يدد جردرن وتعديي وحقي كوعديو فأمرك الله يشكر على حقي إن لك وعد الله إلدوفو الله اللونسنا أيال إيريان لباسد النولها أداكو عنا أداكو عنا أرك فأقبلوا شكور جيستي بعضهم قاركوب على بعض قاركي كالي ومون إيهو إستقالي وهذا البافرد الباسود يديي ما هاني أدقوها عكو يا عدق يا عكو يا عدق قبي فأقبل بعضهم قاركو دوشو كور جيستي على بعض قاركي كالي يتلاو مون إيهو إستقالي تقالك هو حكومية مركز الرب اللي وضا قابلي جعم هورسي طوبت كان إيه دوند قبس اللوكعي قالوا وحيد أهدن يا ويلانا جمعناها إنا أنك كنا وحن وحن طاغينك واحد جود بي حلاشي بينك اللابس مي كلك بارد محضر وحلق سيني لين فقيرك حق بكلها كلك إنك أحد جود بنيو قالوا وحيد أهده يا ويلنا يا هلاك لا أكلون هلاك النجا إنا أنك كنا وحن وحن طاغينك واحد جود بي وحن وحن مركا مركا إسجرتيني حد جود بي يقول إله إسكبهم بهنا يواكوك عسى ربنا ربك المذن أن يبدلنا غيروي أن يبدلنا غيروي إنه اللي يقول بدل مرة دانو طوبك ياني يفكر لقينا قراني ربنا قندق بسمي أن يبدلنا ربك بدلو خيرا منك خير بدل منها مدين نقبتي إنا أنك إلى ربنا ربك أن حقيبان خاغبون واحتسوا أحد كلون واحتسوا لينا مر إسلا بارتا نقبتي أيان هدنا إنه طوبتنا نقا أقبلو يبقنا ماله نغفره ونغفره أيان نسكسه قينا سلا في عمب الله هدلي قرآن كإنتا سنمان كارين طوبك دهاري قلقا مفاصلين تسوى إليهين وأنه بدلوا داربا لسيين قلقا لأدبي وطبرت وضي حميد لطوصي إياك نقفك وضي قرتان خبنا أيكو عوذين أيكو على عليه أولا ننفي عن دلي قلقا حقابا لسييو دارتي وأنه بدلي سلا في مفاصلين تقالكو دلي عسى ربنا خبك المذن أن يبدلنا خبك أنه نبدل خيرا وحكا خير بدا منها مدى لك قبتيو إنا أنك إلى ربنا خبك أن حقيبان فاغبون جريمين أول كذلك العذاب كذلك الصدعف قرد عبدالت اللونة قبي أي العذاب العذاب في قرش بدل لك عذاب يهاريو كون بولا نوعها هو أنت اللون نعمي كبري هو أن أنت اللون كبري نعملي سلا سايقنا دقال كي بدك سبي قوشة وسيجيه ويجي أقع انقليه وانت الملائق يا مؤمنين لشكو داري ورياش ودين لدنويه ورياشي كان لا يقف علي ويجي أنا يكون لفلوفين فالكاسا ربه سبحانه كذلك سيدا كوا بارتا لقى قبي لو عذابي أي العذاب هذا عذاب كي قرس بدر لقو عذابيو قولك عذاب كان بدر لقو عذابي لقى قاعد كاضي هاكلية اللوغة ما حل بحن ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذيبة أكبر منكنا دونك اللقو عذابي كوين بدن لو كايين يعلمون كوا وحدرنا يوم وفق عاسي مركو يهي وعلى وحي لباتوا دونك كل ما فلي يتكم اهك عذابك اللوغو تلقلي اهمتك درن آخر وجره ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذيبة أكبر كوين بدن لو كانوا هديه يعلموا وحبوا إلا للمتقين عند ربهم جنات النعيم ومقارنة هل كافنا وحا لقبع يقصدي يشبوك بنا يقول هذا المشركين تقراش يقول هذا بيرت لهيدو قلت هذا دورك المتقين تهاي ربك بقي كفر يا معصية يدرك المجرمين تها كفر يا مخالفة كتالي قال تعالى خدوحوا إن للمتقين بك بقي وحا أصبنا ذي عند ربهم خدقوا أكثي وحا أي كليهم جنات النعيم برواقيا الجنة ذي كليهم برواقيا الجنة ذي كليهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين مزاعم بدون الجنة كواد رجلتين موجود في رأيا وقال واحد أرنجيل آخرها دين لا تجنا أنكم بمؤمنين ثم شيء لا جاي الملك في عن تجينو أنا أنت تسمعه ولا إن رجعت إلى ربي إن اللي عنده ولا الحسنى وصوم مرني ولا إن رجعت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا وصوم مرني كل كزعم قد أنت أهل قبي إن الناس مؤمنين لا تجاري مثل في عن تجايان كيف الله جلها بلي كل مؤمنين لا شيء إلا في خير كأجره إن للمتقين ذاتك إسدوري كفر إيا معصية إسكدوري وحا أسقنا ذي عند ربهم ربكوا أكتر الكل أيهين جنات النعيم برواقيا البيرهور بي كل أيهين قل كاته ربي إلي سبحانه أفنحن يلينا المسلمين ذاتك ألأوه قان سمي رب يا رسول يا دينها مغلي نيان كالمجرمين هو دنبوري أوكل يلينا فدوحوا يريان مينوي وعيثان لمتاي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون كل الله بلا سن مسلم يا مجرم أدون كان إسكم إدماها آخيرا إسكم حرم أهان ما يهو قل كأوحا لإسكم إدوى يا إله دب الجوغة هده إلو الجواب أيهو واساء ما يحكمون أفن نجعل موحا نيالين ذا ربي المسلمين ذاتك ألوه قان سمعين ميان كالمجرمين ذاتك مجرمين تأدن بيذا وأوين أوكره يالين المحائدين كوعا كيف صدقات تحكمون وعقدون من إيسانه مجرم إيا مسلم إن اسكم مثل قدقاء يسأقون ما لكم محايدين قوة عن كيف صدقات تحكمون وعقدون من إيسان هذا الحكم الفاسد حكم كان وحدة تجريون وحكم كودي للي أبايو استفهام هذا الرجب اللي ويديه توضيخه قال تعالى خذوحوا يلأم لكم إن سقنا ذي كوين الأرنى أنك ماشى مؤمنين تلقي الملك في عبان لقيناي كتاب ميائدين سبنادي فيه بيسا ميا تدرسون كأغربين إن لكم إن أدلاليهين فيه أدلاليهين كتاب قدريسا لنحرون واحد ورطف أم للإنسان ما تمنى وكلو ومنين تعدوني آخر أبقى عن تكوهي ويسوق قدون سنعي وواحد قدون ستان ميا دمسكيلة كانوا قعنتين نكوجرة حقاك يحسين وركاسو كتابك واحد قرأي كأغربين واكيو وعوي أماني إيه بينها وعدان مسكحه لكو أغريه ومركو باديين أيو أيو مسكحه لكو لأيه وحيد انكاه الله بمعيان وحد انتانه وهليته ولكا وحيد يكوح بالأيه كيف اللقاء عن أنتي أم لكم موحى أدليدهين كتاب بأدليدهين كتاب فيه كتابك قدير سميه وحاكويا وأتدرسون كأغربين إن لكم إلى أدليدهين فيه كتابك أغربين قديرسة لما تخيرون وحد دور تنفع أم لكم أيمان عين بالغ حدان في كتاب كاجري من ابنك يا رب داري لي دحيت اجرته ورب عايش في دار سوتين انه واحد دونتان ابن سينا يو ام لكم موهين ايمان دار يا الباب لديهم علينا ان نجي بعد سنة مية دار كل هذهين ما انا في دار سوتين دار تاسو بالغة سنيول قارتي الى يوم القيامة قيامة لما لنت هذا ان لكم الى الذين لما تعطمون واحد قدون سنتان تابنا نجي لك قريبا جلو ما نجي ايبا أيادي دارت تينو أبدار يقول هذه دار كما دنبيسة أو سي أدك لو دارتي أمدك قاريسة وحنا بدون سنة إيسان ابنته ولا إردت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى لأجدن خيرا منها منقلبا ونروح أهل إيسان من قال أن يباعة الأرسطين ودوسة إذا كل يدهين باجر توي بلدين كصابحيه وحسي وعنان هذا الحمدي اللقى عنانان أيه وإنت أي باضيه به والحق يتوعي به هذا أي هذا الحمد كدرية أم لكم وحا أبيده أيمان داريال نياد علينا أن نجعل الله دوسة إذا كل يدهين داريال كاسو بالغة دارك مدن بيسو يول قادية إلى يوم القيامة قيامة المالكة إذا إنت اللقى جاره دار قادي وصعدوا مكالسونتهم ميادو سيدة كل هذهن إن لكم إن بلادهن حق أمرك الله تضو لما تحكموا واحد جدول ستان دين وحال لقعنا سيهدنا ولي الذي بعد بدل لجبس فرهم واحد ويديسا رسولك شرفت له أيهم كودا بذلك واحد أي شيئان أيان جعيم كفيل كوه بل كان كفيل كوه هو أسطوى الضمان قاد كوه هو حسب الله كأسوق قال هو يلك إلى بلن كان لك يواكم جاهلينه كلهم واحد ويدوسا مشركين فرسولك سرقت له أيهم إيجا متكوضة بذلك واحد يكون بين هواسا ورب لكن واحدا نجر إليهم زعيم هو يلك منك هو يلك هو وكفيلك هو وبلن برد وبجوك هو وبلن كاقعانسا هو هيا وإيجا وكفيلك هو ذيك واكم يأو دابان قادوا كان والله يقول بي هذا ألابتي أي بورك كجر في جيان بالله يميت فلقا سارب بي سبحانه أم لهم وحا إليهم شركاء وح شركاء رب مامك الله يوم وأصنام تأي ورنجره هؤلاء سفعون عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله فلقا وح إله مامك كنجره وشركاء الله إله وهذا وحوق بنكر من إليهم وحا تسمح لينا أم لهم موحا أسوقنا ذي شركاء هو أي رب مامولك الله وذاجيه هذا إليه شركة رب ثلاثة الله وهذا هو حنوق بانكرتا جيرتا فليأتوا هالليه ما دينه بشركائهم شركة إله وحلله هذا هو حنوق بانكرتا هالليه ما دينه إن كانوا صادقين هذا إليه وحنو شيئاية ثم ما شيئاية أم لهم وحا إليه شركة هو رب وحلله وذاجه فليأتوا هذا الفكرة باقبان بشركائهم شركة أي شيئاً أيان هل لي ما بينه إن كانوا هذي أيهين صادقين كورون شيئاً يوم يوم يكشف مع ساقه ويدعون هل كان واحد الله صهر المشركين هي مقاعم في بعض الكهي أفكار في بين بين تهي أي قبين بالك كل كاسا واحد هل كان لقو حسي قيامد شدائق يولها لكل مدونه يا رب هل كان كحسي سبحانه قال تعالى خبروا ممالين إن يجري دون تاوما دوسي يكشف اللفيد دون عن ساقين ادنك اللفيد دونه وهو يدعون اللوغو ياري دون عاد إلى سجود بما اللوغو ياري فلا يستطيعون أود ما يوم ادنك اللفيد هي واكناية عن شدة الأمر وهو هو يضفك هدوه حول أدك وإياب لقمان أيو إنو حيثان لقم مرموه فلك هو هو يلباتة قيح دونتا أياد ادنك اللفيد دونه وشدة لقم دونتي لهو لها أياد لقم أيون أيو قارنا ساق العرش بألا فايدة ايه على شو موقنا يابا إلهيهينو وقارن كما دان بيسا قل كا ايدي با امد الله شيق ايه يوما مالين يجري دونتا امد او شيق مالين تاسو يكشف اللا فايدة دونو عن ساق اللون كحديث اللا فايدة دونو قل كا ساو ويدعون انتحاوي ومالين تا قياما مالين عبادة ماها وحتك ليف ليلة وجرتا مالين تا مالي لكن وانوعنا الاختبار كمدا هو هو يوحى لك الأسارة وكان جيرا يقف كان أنتو كان جيرين هل خاب الله كرب الحين هيا إن كان ليش ويدين ما تو كان جيرتي يا موال أنتو كان جيرين أيها الله يهي دقصده بل سجونا أنت اللي إذن دورا قل كاقف كي أدون كأغوشها لني وأغوشها لناني سأفيدي في عادي قاي ونبوقع كثينا كي أدون كأي نغوشها لني فإيلا ما أنت هو إشارة جوي كل إسكا سجون قل كوينو فور سيدمه يا نبرك الله كدين هيا نبر كيما مسمار لقندك هيا كل كا حقل دبع إنسان مر كل كا سار رب يري ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كل كا وانو عقاب كمير كل كا مر كاسي مورا واب بحري كسجود واي دبر كو قلفو أي حلمه مسامير نقدان الدبع واي إنسا السجود جرين با موقلي ويدعون والو يرى يا دادك إلى السجود ربي إلى السجودا با لو يرى يا وفلا يستطيعون كريما يا وكو أدوك كل سجود جرين مر كا كريما يا خاشعة إيضا يدو ليسنتهي أبصارهم أرقيال خوضة oo goorta xujun inay ku cadahay arkaan bay isu hoos u rogaayaan tarhaqhum waxaa daboosha xujun dafxumiya dunni baa daboolaya oo waa naxaya kolkaas sababka ay sujuudda ula sahlanaan weyday baa rabbi noo subxaana rabbi wuxuu yidhi waqad kaanuu waxay ahaan jireen yudcawna kuwa loogu yeedho ila sujuuddi baa loogu yeedhi dio xaya cala salaan xaya cala alfalax bay maqmi jireen wahum iyaga oo saalimuuna fayow mana iman jirin kolkaa markaa iyadaa inta sujuud loogu yeedho inay u suurageli weydaa dhici doonta wey khaashicatan iyadoo dulaysan tahay absaaruhum aragyaalkooda taraaquhum waxaa daboosha dillatun rafaad iyo foolxumaa daboolaysa waqad waxaa dhaba kaanuu inay ahaan jireen yudcawna kuwa loo yeedho ila sujuuddi baa loogu yeedhi jiray wahum iyaga oo saalimuuna fayow yaa intii sujuud loogu yeedho yay diidi jireen maanta kolkaasee uu suuragelaysa u suurageli mayso fadarnii waman yukadibu bihada alxadiid kana waa waciidkii ugu dambeeyey oo casiyaalka xaqa diiday loo goodinaayo oo rabbi leeyahay subxaana qur-aanka mar haddaad adiga rasuulka casiyaalka qur-aanka beeniyey iyo aniga allaan dhexdanada ka baxwey waa waciid nooca ugu daran wey rabbi baa ku soo baxbaxsanaya caasiyaalka kolkaasaa qaala tacaala rabbi yidhi fadarni ka dhexbax rasuulka sharafta lahu aniga allah iyo waman ruuxa yukadibu beeninaaya bihada alxadiisi qur-aankan ruuxa beeninaaya iyo aniga rabbi ah dhexdanada ka baxwey isukaana daawo kolkaasaa rabbi yidhi subxaana sanastadrijuhum waa sasabayna min xaysu meel laa yaclamuuna ayaan ogeyn baa rabbi yidhi oo isriyaalkiiyo sasabyada waxa weeye caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo ladnaanta iyo cimriga dheere isagoo caasi a la siinaayo kuwaasaaba lugooyadii la lugoynaya oo suuratu aalcimraan baynu ku soo marnay korashadan loo koranayo dhaqaalaha yayin wanaag moodin inamaa numlii lahum liyazdaaduu ithman walahum cadaabu muhinu kolkaas isku dheeraynayaan cisyaanka iyo gafkay badsanayaan cadaabkoodii unbaa sii badanaayo cadaabkooda ayaa sii badanaayo kolka sidaa daraaddeed dhaxdannada ka baxo ama sanastadrijuhum waan ininaynayna kiskis baanu qabanayna fadarni kaana isu daa aniga rabbi ah iyo waman ruuxa yukadibu beeninaaya bihaada alxadiid qur-aankan oo kana beeninaaya sanastadrijuhum waan ininaynayna min xaysu maakuna ayaan ogeyn rabbi wuxuu yidhi subxaana wa umlii waa u kaadinayaa lahum iyaga cabaar baan u sugaaya ina kaydii hagartayda matiinun mid daran oon sabar loo helaynin wey rasuulka xadiid baa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam muslim iyo bukhaari baa wariyey in allaha la yumlii lidaalim baa rasuulku yidhi ilaah daalimka waa u sugaa kuma degdego xataa idaa akhadahu subuxu qabtase lam yuflidhuma caymiyo kolkaasaa istidlaal daraaddeed rasuulka wuxuu akhriyey wakadalika akhdu rabbika idaa akhada quraa wahiya daalima ina akhdahu aliimu shadiidu markaa in allaha yumhil walaa yuhmil bay yidhah waa u kaadiyaa laakiin wixii dayici maayo iloobi maayo oomli waa u sugaaya lahum iyaga cadaar baan u kaadinayaa ku degdegi maayo ina kaydii hagartayda matiinu mid daran wey oo waxakan adduunyada nicmo loo arkaayaa beri cadaab noqonayo sidaasayba kolkaa ku tahay matiinu ay ku daran tahay am tas'aluhum ajran fahum min maqramin musqaluun rasuulkii baa su-aal la weydiinayaa rabbi xogteeda uu og yahay waxa weeye nimankan xaqa loo sheegee diiday maxoolaad warsatay oo xoolihii aad warsatay gudid ay gudayaan oy raadinayaan daraaddeed bay lacaga jiidayaan oo qofka haddii wax la weydiiso wax isin la yidha wixii loo sheegay inay la raqiis noqdaan waa dhici karaysa nimanku ma adaa wax warsaday wey kolkaa waxba rasuulka inuusan warsan rabbi waa og yahay oo uu kaba bilaabay oo uu yidhi laa as'alukum calayhi ajran in ajriya ilaa ilaah baan ajri ku leeyahay idinka wax ajrihoon idin ka doonayaa lama arka wey lam tas'aluhum ma waxaad weydiisatay ajran xoolaad warsatay ajuuro oo fahum iyaga min maqramin gudid xoolaha aad warsatay ay gudayaan aawadeedba musqaluuna lala cusleeyin ma jirto ma adan warsanin am tas'aluhum ajran ma xoolaad warsato fahum iyaga min maqramin gudid xoolaha ay gudayaan aawadeed baa musqaluuna la cusleeyin am cindahum alghaybu fahum yaktubuun waxaan ay ku murmaayaan ay shubaayaan ma qaybkiiyo waxa alla ku qarsooniyo looxulmaxfuudka yaqaanaano ma xaggaasaa warka uga yimaad uma yimaada warwe am cindahum ma waxa agtoodaa alghaybu waxa qarsoon meehoo wax maayoga oo fahum iyaga yaktubuun ma waxaa qaybka ku qarsoon bay ogaadeen oy soo qortaan waxa weeye qaybna ma ay oga ee ibliis ayaa wax carabkooda ku ridaaya يقولون وحي إبليس كوشكي بيترجمع يو واستفام إنكار يتوبيخ انت مدنا مزير كوش فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحكم قل قاسى رسولك عليه الصلاة والسلام سورة وسورة مكية وقبل فرق انت انجهاتك الواجبين ايه ارنتو اهل قل قاسى رسولك الله فريد القهر فاصبر لحكم ربك فاصبر رسولك شرفت له ذو القاضو لحكم ربك ربك حكم كيسا دراد الله ذو القاضو وانها دعوة ذو ووحي ايمان الله وقتلق لينا وصوهنون ايه وحن ايمان الله وقتلق لينا صوهنون ماي قل حكم في ربي باسي هذه الدعوة ذو حكم كربي دركين الله ذو القاضو قل هذا نمولها لسي مهلب اي مدائي شغان بالسي قل كان مهلبي ويجار ايه كذو القاضو وحوغا قل شما دي علي وعسى الله دي داية فاصبر ذو القاضو لحكم ربك لأجل حكم ربك صدق حكم كيسة ووحن دعا يولا نساء حكمي تالا ذو القاضو ولا تكون هنا هاني كصاحب الحر كلون كصاحب كيسي هنقل والنبي الله يونس وتين عقا كوسا ومرني فالتقمه الحوت وهو مليف نساء حوغا حناقي وانتون كلو لهذي نساء امر ابقبين خيره اللو ديلي كتغي لباتانا كسو قارتي حلقا حوغا لغا تابان دونو حقا انا اد لوغوزو تفسيريي قل قصيدي اوكلا هنو قويمو استقدح الجري الى اللغا امراد كتح بحضو دعوذ هذانا ودوه واحد لعا يوضن يصيدي ارتو لعايتانا قصيدي ربي حكومي ربي قرطيو ووحن الى حكوم موقن مايا ميل نمر مايا فاسمير دول قادو لحكم ربك خبق حكم كي جدرتي ولا تكون هنا هان كصاحب الحوت نبي يونس وكلا هلا مدنقل ابن هدى مركا نبي يونس وقيليه وهو إساق أو مكذوم مرق لك بوحيه وقالتو كلونك اللي قيبه كلونك دعليسي كذا واقعي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل كاسدي سيوكالي سوى مقدية الكل حجرة على الكلونك جرة بدكو سي جرة وهل كاكا قيليه إذن هذا قرط النبي يونس بواقي وهو إساقه مكذوم مرب لك بوحيه أدو تيران يسو قل كاسا ربي سبحانه لولا أنت داركه حديا يونس هليلي نعمة برواقه من ربه كبه حقه اللوغة برواقه حديا هليلي قرط كاسا نعمة الله عليسي وعلى بدباديه وبناك لغو سوريدي وبناك لغو لقاليه سفد يجب هذه اللوغو عليه هذا النعمة ربي سوء قارن لن يبدأ والله توري لها بالعرائب بنام بالله توري لها وهو إساق المذموم دقاله إساق دقالا بابنانك اللبوري لها لكن وحابنانك اللبوري لها إساق دقاله وهلك الله يتوب أقبالي أولا لقاليه إكاها لمدن قنم لولا أنت دارك وهديا هليلي رواقه من ربه سبيل حقي هديا كهليلي يونسوي لن يبدأ وحابنانك توري لها بالعرائب بنانك دلائب بلغوه دي لها وهو إساق أمد مؤمن دقالان وعابيسه فاجتباه يونس وحا دورتي خبه خبهيبا دورتي فجعله إلى يونس وحوكي يالي من الصالحين انت سوصوبا بالله مجي يالايو وكالله توبا أقبالي ولولا أنه كان من المصبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون بو كدر لها لكن مركو ماشي كل سبحان الله يسيء وهيدي أي ربي بدبادي مركي الدنبانة فهره بابا دبلوغو ديري وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين كيف انت اللي رمي يا عبار لنغناه فاجتباه النبي يونس واحد دورتي ربه فبه بابا دورتيه فجعله فبي يونس وحوكي علي صالحا مدوانا السنو من الصالحين انت سوصوبا كملة الذين لهم درجات العلى رب أبتي درجار سركله يكمل نغريه وإن يكاد الذين كفروا لا يذلقونك بأبصاره حتى أودي ينعي أي قارد رسولك أقبه وقارت إياه ومال فبيه وصو أقمره إنها اللقو قموني جيه عند عذاوة نيمة وحسد نيمة إياه أراد عسكر باللقو تاكتاكي ديلي وأدموديك إنه دوردي دوريا لسن بالرحية النبي الله فيها haddana goorta ay quraanka maqlaan bay si aron jireeno oran jireen waa waalay kulka qala taala waxa rabbi noo suureynaya sida inima ku rasuulka uu arkay ilaahu wuxuu yiri subhana wa in hushani yakadu alladina wuxii waxay sigaaya kafaru gaalobay la yudliquna ka inay ku sindirrixinaya بأبصارهم من ديال خوضة يتكي لبدا قار كتبانيه قلقوا مرايو يا مبدا ما شو تاقنيه عند قد قدودا وعرئي النع في قلبي كرايا يا لقو فيري جيد بنت انت اللي غنينه قلقا سارب يري وحي سيقايا انا عند كل كفية وحماشا كم وقتا قلقا اسو تعفيرين لذا وإشا لقب بقيل ليلة قفكني قفك واعوري اما واعوري اما وحبو يالي دليل كي دعاوه هايسا قولك إشو تأثير يقوي إنكار بيلا هذا حديث كنا رسولك وحوير عليه الصلاة والسلام لو كان سي يسبق القدر لسبقته العين حديث قدر كلا واحد نافك رجلا واحد نافك لان جرين إشا نافل هاي إشا نافل هاي هل كان نواكا إشا إنا يكون الطوران بيسيقا يان باربيري إشا كليه إنا يكون الردان بيسيقا يان قولك إشو إنا يقوى ألك أبو ريلا هاي وقفك نعم لقود ديوم للك فينك الأرك وإنه ثانية يكادوا الذين وحي وحي سدايا كفروا قالوا بل ليزلقونك إن يكسن بالرحين أيانه بأبصارهم إن ريالك وذكوسن بالرحين أيانه وأنا قول ما قرت أدرينهم لما قرت سمعوا أي مغلان ذكر قرانك مركا يسير قران أيانه ومركا قرانك دوسوا ذلك يريو رسولكنا عليه الصلاة والسلام تبلغ لك واجبها مر ألا مركي وحي عصب يمان انتو الله ارضو مالا ما شاي لما ايه كميلة جوابتو يو اسلام تاقي جيري لما قورتي سمعوا اي مغلا الذكر القرآن كا ايه اندع دو نيمك بوحلو كوسو ايه ايان اي حاليس اه ان الكلات سوران با وليقولون افقا وحي قورن ايه اندي سيدا النبي قال لو قمع با اركتي افقين ارك وليقولون وحي قورن ايه انه كان لمجنون واتين الصورة دا اول كذا كوسو انفيني نو القلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون فنطيوي قلقا سورة دا اول كيدي اخر كيدا تيسوا عين سنتهاي ارك ويقولون وحي ارمايا انه كان لمجنون مدوالاوي مركاسا ربي وما هو الا ذكر العالمين قرآن كان اوكو اغنايو يوحي كان سودكا يا ماها مدوالي الجن عسكا يوهوانا قوت اوكو لنبونا اوانيا للعالمين ايجا كلية ماها عالم كوا ما سوى الله قلقا رسالة عامل مدادا iyo wahyiga aaminadiisa halkan aad ka garanaysa in rasuulka reerku ka dhashay iyo dadkii uu la noolaa iyo dhulka meeshuu kaga noolaa intaan midna uusan ku koobnay ee dunida oo dhan iyo bashar ineelkii iyo uunka oo dhan inuu rasuulkana uu rasuul yahay Allah diray qur'aankuna inta ay mukallaf u wada yihiin inay rumeeyaan oo raacaan bad halkan ka garanaysa kolkaasa rabbi yiri subxaana wamaa huwa waxa rasuulku dushooda ku aqrinayo waa dhigrigii iyagu markay dhigriga maqlaan ee qur'aanka dushooda lagu qabto ayaa indhahana qallo in jireen rasuulkana aflagaado iyo waawaalan yahay ku oran jireen wamaa huwa dhigriga dushooda lagu akhriyay maaha ilaa dhikrun waana guud waxaan ahayn lilcaalamiina uunka oo dhan buu waana yahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.